يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المغار خالق المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بسحرة الإنس الملايين العليم بسحرة الإنس الملايين الهمازين المشائين بنميمة الفحاشين اللعانين الذين ينجسون القرآن الكريم الذين ينجسون القرآن الكريم في الحمامات يا عظيم أنت العليم بهؤلاء الشياطين الملايين الذين تجرؤوا على قرآنك الكريم ينجسونه في الحمامات أصحارهم كلها بتنجيس القرآن أصحارهم كلها بتدنيس القرآن هؤلاء السحر المتلبسين بهم الساحرات المعلمات وأحفادي رجيمة طريد إبليس التي يلتدن الرداء الأسود أبوات الشعور الطويلة ويعلمنا السحرة ويعلمنا السحرة هؤلاء الملايين الساحرات المعلمات التي يعلمنا السحرة ويعملنا السحرة الملايين الذين منهم الكثير يتخفون ويتوارون وراء الرقية العظيمة ويتخفون وراء نصح السلالة الطيبة العظيمة يتوارون ويتخفون وراء نصح السلالة الطيبة العظيمة ومنهم ملايين يفتحون قدوات ليستهدفون العباد والسلالة الطيبة ويصطادون عبادك ويسحرونهم عن طريق سحر الشاشات بسحر هذا الرجيم اللعين العباد على صورهم في التعليقات بطلاطم وسحر ولفت ثم يوكل خدام نجاسات خدام حمامات التي نجس فيها قرآنك الكريم التي ننس فيها القرآن الكريم يا عظيم إنك الشهيد العليم شهيد عليم بهؤلاء السحر الملايين شهيد عليم خبير يا قدير على هؤلاء السحر الملايين التي قنواتهم أصلا مسحرة، التي قنواتهم مسحرة، التي قنواتهم مسحرة، يبعث شياطين الحمامات ليقتص أخبار كل من يبعث له، ويعرفون له من السلالة الطيبة هؤلاء الملايين الذين يبحثون عن الزهري الصافي الدم لينحروه على دفائن وكنوز، لينحروه على دفائن وكنوز، ينحروه على دفائن وكنوز على في مناطق أنت أعلم بها في السحر عظيمة. تكالبوا هؤلاء السحرة على عدد الهائل من الكنوز ومناطق الدفائن في تلك الصحراء مع ذلك الحدود. اللهم تكالبوا يا حي يا قيوم، فقاموا هذه القنوات الشيطانية ليضمنوا أن يحسبوا وأن يجدوا هذا الدم الصافي. اللهم يا حي يا قيوم العليم بكل هؤلاء السحرة من الإنس والشياطين الذين يترصدون السلالة الطيبة بكل أنواع السحر عظيمة. اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم ندعوك يا قدير أن تنزل عليهم الخراب والدمار وترد لهم وتدمرهم يا عظيم، وتدمر كل أسحارهم التي سحروا بها السلالة يا قدير. اللهم ودمر الساحر المعلم الشيطانية السوداء والساحر الإنسي اللعين. اللهم قتل السواد والأبيض يا حي يا قيوم. اللهم أبطل كل أسحارهم يا عظيم. اللهم أبطل كل أسحارهم سحر الشاشات يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير أن تبطل كل أسحارهم التي سحروها يا عظيم. اللهم بطل كل أسحارهم الآن يا قدير، وحرق كل خدامهم أينما كانوا في أجساد عبادك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم اجعلها ساعة قصاص على الساحر اللعين الإنسي الذي يدنس القرآن. اللهم اجعلها عليه الآن يا عظيم ساعة قصاص وتدمير. اللهم شله يا عظيم. اللهم خذ سمعه وبصره يا قدير. اللهم خذ سمعه وبصره يا عظيم وشل حركته يا حي يا قيوم. اللهم صلت عليه شياطينه يقتلونه يا قدير. اللهم اجعل من شياطينه يا قدير يقتلونه يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم اجعل بين هؤلاء الشياطين اجعل بينهم العداوة يا قدير، فيقتلوا بعضهم بعضا ويبيد بعضهم بعضا يا حي يا قيوم. اللهم بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير أن تسلط جندل من جندك يا عظيم على الساحرات الملعونات المعلمات، أن تسلط عليهم جندل من جندك يضربون أعناق هؤلاء الملايين. اللهم أذن لضرب أعناقهن. اللهم أذن لضرب أعناقهن. اللهم أذن لضرب أعناق هذه الساحرات اللعينات المعلمات يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وأنت العليم بهذه المؤامرة الشيطانية. اللهم إنا نسألك يا عظيم العليم بهؤلاء سحرة الإنس الإنس والجن الملايين الذين يتسلطون على عبادك بسحر الشاشات وسحر النظرة الذي خدامه من الحمامات بعد تدنيس هؤلاء الشياطين بالقرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا حي يا قيوم اجعلها يا نور النور اجعلها ساعة قصاص من هؤلاء السحر الذين يدنسون القرآن. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل شيطان ساحر يدنس القرآن ومن كل ساحر من كل ساحر متسلط على السلالة الطيبة. أمن كان ميتا فأحييناها وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل على الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا كتاب أنزلناه مباركا مصدقا يصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اقتصد من هؤلاء السحر الملاعين الذين يدنسون القرآن ودمرهم ودمر سحرهم سحر الشاشات سحر النظرة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعلها ساعة قصاص على هؤلاء السحر الملاعين الذين يدنسون القرآن الذين يبعثون بأسحارهم عبر الشاشات في الطالقات في فيديوهاتهم المسمومة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل الخراب والدمار وخذ بصر هؤلاء السحر البلاعين الذين يدنسون القرآن ويسحرون عبادك عبر الشاشات. يا قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يبطل كل سحر الشاشات والنظرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يبطل كل سحر الشاشات والنظرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يبطل كل سحر الشاشات سحر النظرة يبطل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعوذ بالله منكم يا ملاعين. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من سبعة سوسب من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل سحر النظرة. اللهم أبطل سحر النظرة سحر الشاشات يا قدير التي أقامها هؤلاء الشياطين عبادي إبليس رجيم طريد عباد مسيح دجال. اللهم أبطل سحر النظرة يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم أبطل لنا سحر النظرة التي تسلط على أمتك أو عبدك هذا يا قدير. وحرص خادمها الشيطان وكل مستطر تسلط عليهم يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يبطل سحر النظرة المسلط عليكم ويحرق كل خادم العين مستطعين رجيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يبطل سحر النظرة التي اخترق العين يبطل كل سحر النظرة التي اخترقت العين ودخل إلى الدماغ ويحرق كل شيطان رجيم. نعوذ بالله السميع العليم بالحزب من الشيطان الرجيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. يا عظيم يا حي يا قيوم في هذه الساعة المباركة ندعوك يا عليم يا قدير يا سميع يا مجيب ندعوك بأسمائك الحسنى الآن يا عظيم أن تنزل القصاص على كل السحر الملايين الذين دنسوا القرآن. اللهم أن تنزل عليهم الآن القصاص يا عظيم يا حي يا قيوم وتبطل كل أسحارهم التي استهدفوا بها عبادك والسلال عن طريق سحر النظرة. اللهم وأخرج كل خدامهم أو حرقهم إنك الفعال لما تريد. طهر هذه الأجساد يا عظيم طهر هذه الأجساد الآن يا قدير طهرها من هذه الأصحاب الخبيثة ومن هؤلاء الشياطين يا عليم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإنما هي لزهية زجرة واحدة فإذا هم ينظرون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بيضاء لذة للشاربين فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فنظر نظرة في النجوم وتولى عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن سحر النظر ومن سحر الشاشات. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعوذ بالله العظيم من سحر الشاشات. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم, إنه بكل شيء عليم, إنه بكل شيء عليم. نعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم ومن سحر الشاشات سحر النظرة. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذلة, وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذلة, ينظرون من طرف خفية, ينظرون من طرف خفية, ينظرون من طرف خفية. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا, ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا, ليتخذ بعضهم بعضا سخريا, ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, يبطل سحر النظرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم, يبطل سحر النظرة ويحرق كل شيطان خادم لهذا السحر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم, يبطل سحر النظرة ويحرق كل شيطان اخترق هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم, يحرق كل شيطان اخترق هذا الجسم, ويبطل سحر الشاشات سحر النظرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم, يبطل سحر النظرة الخبيثة, يبطل سحر الشاشات, ويحرق كل شيطان اخترق هذا الجسم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم, يبطل سحر الشاشات سحر النظرة الخبيثة, يبطل كل سحر النظرة, يبطل سحر الشاشات, يبطل بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, ويحرق كل شيطان اخترق الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم, يبطل سحر الشاشات ويحرق كل خادم سحر اخترق هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم, يبطل سحر الشاشات, يبطل سحر الشاشات, يبطل سحر النظرة, يبطل سحر الشاشات الذي اخترق العينين, يبطل سحر الشاشات الذي اخترق العينين, يبطل سحر الشاشات الذي اخترق العين, يبطل سحر الشاشات الذي اخترق العينين, ويحرق خادم هذا السحر, ويحرق كل من اخترق هذا الجسم, ويحرق كل من اخترق هذا الجسم, ويحرق كل من اخترق هذا الجسم, ويحرق كل من اخترق هذا الجسم, ويحرق الآن كل من اخترق هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم, يبطل سحر النظرة سحر الشاشات, يبطل بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, ويحرق كل شيطان وشيطانة اخترقت هذا الجسم, ويحرق كل شيطان وشيطانة اخترقوا هذا الجسم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم, بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن سحر النظرة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليها ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون نعوذ بالله العلي العظيم من سحر الشاشات ومن سحر الشياطين أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وما لها من فروج فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل سحار عليم ومن سحر النظرة والملايين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم خش على أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر نعوذ بالله السميع العليم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر يا الله القدير أطمس على أعين السحر الملايين الذين يدنسون القرآن اللهم اطمس الآن على عيونهم يا قدير اللهم اطمس على أعينهم الآن يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر يا الله الذي

ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم صلت يا عظيم على هذه الساحرة اللعينة اللهم صلت على الساحرة اللعينة المعلمة اللهم صلت عليها من جندك يا عظيم يذبحون يا حي يا قيوم كل الساحرات المعلمات الإبليسيات يا قدير يا حي يا قيوم صلت على هؤلاء الملايين صلت يا عظيم على هؤلاء الأبادسة صلت على الساحرات الساحرات الإبليسيات وأحفاد إبليس رجيم طريد صلت عليه بالآن يا عظيم جندا من جندك يذبحونهم يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين نعوذ بالله من إبليس وأحفاده وهذه الشيطانات الساحرات ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلا إبليس لم يكن من الساجدين نعوذ بالله العلي العظيم من إبليس رجيما طريدا من أحفاده الملايين ومن هذه الساحرات العاشقات الفاسقات المعلمات إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين إلا إبليس أبى أن يكون من مع الساجدين إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن إبليس رجيما طريدا ومن أحفاده وحفيداته الشيطانات الملايين الساحرات المعلمات قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين نعوذ بالله السميع العليم من شر إبليس رجيما طريدا وحفيداته وكل أحفاده وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا نعوذ بالله العلي العظيم من إبليس رجيما طريدا لعينا وأحفاده السحر الملائين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فسجدوا إلا إبليس كان من الجنة إلا إبليس كان من الجنة إلا إبليس كان من الجنة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ففسق عن أمر ربه ففسق عن أمر ربه ففسق عن أمر ربه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوا بئس للظالمين بدلا. أعوذ بالله السميع العليم نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيما طريدا ومن أحفاده ومن هذه الساحرات اللعينات المعلمات وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون ولقد صدق عليهم إبليس فاتبعوه إلا طريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا طريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا طريقا من المؤمنين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين نعوذ بالله العلي العظيم من إبليس رجيما طريدا ومن أحفاده الملايين ومن الساحرات الفاسقات العاشقات المعلمات قال يا إبليس ما منعك ألا أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تضرب أعناق الساحرات الساحرات المعلمات بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تضرب أعناق الساحرات اللعينات المعلمات بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تضرب أعناق الساحرات اللعينات المعلمات بلا حول ولا قوة إلا بالله الله العلي العظيم العظم تضرب أعناق الساحرات اللعينات المعلمات بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تضرب أعناق الساحرات اللعينات تضرب أعناق الساحرات اللعينات المعلمات بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تضرب أعناق الساحرات العليمات اللعينات المعلمات ذوات الرداء الأبيض والشعر الطويل تضرب أعناق كل أيتها الملعينات نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم يا قدير أسألك بأن تسلط جندنا من جندك وملائكتنا من عندك يا عظيم أن تسلط عليهم الجند والطوافين يا قدير يذبحون المعلمات الساحرات يضربون أعناق الساحرات المعلمات يضربون أعناق الساحرات المعلمات اللهم يا حي يا قيوم اجعل الآن ساعة غزو يا قدير على مناطق وقرى ومراكز الساحرات اللعينات العاشقات ذوات الغمزة اللعينة المتلبسات اللاتي يتسلطن على السلالة الطيبة اللهم سلط عليهم الآن من ملائكتك ومن جندك ومن الطوافين يا قدير يذبحون لهم الآن يا عظيم، يذبحوا لهم الآن يا عظيم، يذبحوا لهم أينما كانوا في أجساد السعرة من الإنس أو أينما كانوا يا قدير. اللهم اضرب أعناق الساحرات المعلمات يا قدير. اللهم انسف أي شيء اسمه تعليم السحر من الآن يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. نعوذ بالله العلي العظيم من الساحرات المعلمات الإبليسيات العاشقات ذوات الشعر الطويل والرداء الأسود. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد. من يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطان مريد. لعنه الله. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعدد الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعدد الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم ندعوك يا عظيم أن تنزل على السحرة من الإنس والجن فلا سحرة الإنس الشياطين الذين يدنسون القرآن ويسحرون بسحر الشاشات على صوري وتعاليق عبادك المغافلين الذين يتبعون السلالة بأصحارهم النجسة الذي يتسلطون بها على السلالة الطيبة اللهم أنزل عليه بالخراب والدمار اللهم وابطل كل أصحارهم يا عظيم كل سحر الشاشات يا قدير وحرق كل الخدام لهذا السحر اللهم يا عظيم واجعلها ساعة خصاصة على كل السحر الملايين الذين يدنسون القرآن اللهم واضرب أعناق يا قدير اللهم وسلط على الساحرات اللعينات المعلمات الإبليسيات اللهم سلط عليهم يا عظيم جند من جندك يضربون أعناقهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمر هذا المخطط الشيطاني لهؤلاء السحرة الذين يستهدفون عبادك بسحر الشاشات هؤلاء السحرة الملاعين الذين يستهدفون السلالة بسحر النظرة بسحر الشاشات اللهم يا حي يا قيوم دمرهم تدميرا يا عظيم وانزل عليهم الخراب والدمار يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى يا قدير لا تمكن لهؤلاء السحرة من الدفائن والكنوز يا عظيم اللهم لا تمكنهم يا حي يا قيوم من الدفائن والكنوز يا حي يا قيوم اللهم اجعل كل مجموعة سحرة يقتربون من الدفائن يا عظيم اجعل شياطينهم وحراس الدفائن يا عظيم يذنبونهم يعذبونهم ويأخذون أبصارهم ويقتلونهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمر السحر الشياطين المتخفين والذين لا يظهرون أبدا يا عظيم الذين يقفون وراء السحر الملايين الذين يقابلون بهم العباد يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم اللهم دمر ذلك الساحر اللعين الذي يقف وراء الساحر الغبي الذي يواجه به العباد اللهم يا حي يا قيوم دمر ذلك الساحر الذي يعمل بصمت وبعيدا عن العباد اللهم انزل عليه رجزك وعذابك يا عظيم اللهم انزل عليه رجزك وعذابك يا عظيم الحمد لله واحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها انك عليم بهم انك تعلم مستقرهم ومستودعهم يا عظيم اللهم في هذا الشهر الكريم نزل عليهم سخطك وعذابك يا قدير اللهم طهر به بالأرض يا عظيم اللهم طهر الأرض من هؤلاء الملايين اللهم يا حي يا قيوم نقي أجسام اللهم نقي أجسام السلالة يا عظيم بكل فيكون اللهم بكل فيكون نقي أجسام كل الموحدين يا عظيم، وكل السلالة الطيبة يا قدير من الأسقام والأصحار والبلورات الإبليسية ومن كل الأجهزة الإبليسية يا قدير ومن كل الشياطين يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.